بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الحضانة. قال: بكسر الحاء المهملة، مصدر من حضن الصبي حضنا، أو من حضن الصبي من حضن الصبي حضنا، وحضانة جعله في حضنه أو رباه فاحتضنه. والحضن بكسر الحاء هو ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر، ما دون الإبط إلى الكشح، يعني وما فوق قال: أو الصدر أو العضدان وما بينهما وجانب الشيء وناحيته، كما في القاموس. وهو في الشرع حفظ ما من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره، فيدخل في ذلك الصغير والمعتوه. والصغير هذا ما يستطيع أن يستقل بنفسه، لا بد من أحد يقوم عليه. فلذلك من رحمة الشرع أن جعل هذا الباب وأوجب الحضانة، أوجبها، وسيأتي على من تجب. والله عز وجل جعل في قلب الأب والأم رحمة تجاه الأولاد، حتى وإن حصل بينهما النزاع، فإن من الرحمة التي قذفها في قلبيهما أن يتنازع من يقوم على الأولاد في الحفظ والصيانة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، مع أنه عبء، ولكن يتنازع لهذا العبء. فقال هنا: وعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. بطني له وعاء بكسر الواو والمد، وقد يضم ويقال الإعاء الظرف كما في القاموس. وثدي له سقاء ككساء، جلد الصخلة، إذا أجزع بكون يكون للماء واللبن. وحجري بحاء مهملة مثلثة، فجيم حجري وحجري وحجري. فراء حضن الإنسان، له حواء بزينة كساء، أيضا اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمع. يعني ذكرت هذا لتذكر أنها أحق بهذا الولد من الأب، لأنها حصل لها هذا الشيء، أنها حضنته وأنها ربته وأنها كانت تسقيه من ثديها اللبن. وأنها فالحديث دليل على ما أجمع عليه العلماء من أن الأم أحق بالحضانة من الأب، أن الأم أحق بالحضانة من الأب إذا تنازعوا. قال: والحديث دليل على الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها. وقد ذكرت هذه المرأة صفات اقتضت اختصاصها، بل تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها، وأقرها صلى الله عليه وسلم وحكم لها على ذلك. ففيه التنبيه على المعنى المقتضي للحكم، وأن العلل والمعاني معتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطرة السليمة. قال: والحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه، وقضى به أبو بكر ثم عمر، وعليكم السلام. وقال ابن عباس: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. أخرجه عبد الرزاق في قصة. طيب، عرفنا الحكم الأول من هذا الحديث: الأم أحق بالحضانة ما لم تنكح. وهو الحكم الثاني: شرط شرط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحقية بأنها تكون متفرغة للقيام بشؤون هذا المحتضن، فإن جاء ما يشغلها وهو أحق بالانتباه له من هذا المحتضن وهو زوجها، والأحق أن ترعاه وأن تنتبه لحاجياته، فهنا تسقط الحضانة عنها أو منها وتنتقل إلى الأب على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن قوله ما لم تنكحي، والمنازع من هنا؟ الزوج هو أبوه، دليل أو يفهم منه أن المراد عند أن يسقط حق هذه المرأة في الحضانة يعود إلى الأب المنازع، يعود إلى الأب وهو الراجح، والأب يضع هذا المحتضن عند من يريد من أقربائه، عند من يريد من أقربائه. قال الصنعاني رحمه الله: ودل الحديث على أن الأمة إذا نكحت سقط حقها من الحضانة، وإليه ذهب الجماهير. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح. الله أعلم، لعل الحسن ما بلغه الحديث أو بلغه، ولكن الحديث حجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تنكحي، إيش يفهم من هذا؟ سقطت الحضانة. قال وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح، واستدل بأن أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوجة. وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل علم المنازع؟ ما علم أن أحد نازعهما. ها؟ حتى أولياء الابن هل نازعوا؟ فهنا المسألة مطروحة في التنازع، أما مع الرضا فهل أصل أن يقام بحق هذا المحتضن؟ والحضانة الأصل حق لمن؟ للمحتضن، والقيام بشؤونه، حتى لا، لأنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه، فلذلك حق له في الأصل. يقول: وبقي ولدها في كفالتها، وكذا ابنة حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي مزوجة. لما كانت ابنتها يعني قضى لها لخالتها وهي كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وقال خالة بمنزلة الأم. يقول: وبقي ولد طيب، وكذا ابنة حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي مزوجة. قال: وحديث ابن عمرو المذكور فيه مقال، فإنه صحيفة يريد، لأنه قد قيل أن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد صحيفة، وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به، أظن وعمل به البخاري وأحمد بن المديني وإسحاق وابن راهوية وأمثاله، فلا يلتفت إلى القدح فيه، وهو كذلك حديث حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا احتج بها الأئمة، وهو طريق حسن ومتصل، لأن جد شعيب من عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما ما احتج به فإنه لا يتم الدليل إلا ما مع طلب من تنقل إليه الحضانة ومنازعته، وأما مع عدم طلبه فلا نزاع، فإن للأم المزوجة أن تقوم بولدها، تقوم بولدها ما لم ينازع. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحضانة تسقط من هذه الزوج المرأة إذا تزوجت وتنتقل إلى الأب، وبعض العلماء قال تنتقل إلى الخالة لحديث الخالة بمنزلة الأم ومن ثم إلى الأب، والراجح الأول والله أعلم، الراجح الأول سيأتي الكلام عند الحديث المذكور في بابه. قال عن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن هذا الحديث فيه حكم آخر، وهو إذا قام الولد بنفسه استغنى، وبعض العلماء حددوه بسن 7 سنوات، هنا يخير الحضانة تكون أحق للأم وهي أحق بذلك حتى يقوم بنفسه، فإذا قام بنفسه يخير متى؟ أيضا نقول عند إيش؟ عند التنازع، يريد الأب الابن عنده وهي تريده عندها، فإيش يفعل إذا صار هذا الولد يستطيع أن يكون بنفسه؟ يخير كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب، واختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخير الصبي عملا بهذا الحديث، وهو قول إسحاق بن راهوي وحد التخيير من 7 سنين، وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير، وقال الأم أولى به إلى أن يستغني بنفسه، فإذا استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى، ووافقهم مالك في عدم التخيير، لكنه قال إن الأم أحق بالولد ذكرا أو أنثى قيل حتى يبلغ، وفي المسألة تفاصيل بلا دليل، واستدل نفاة التخيير بعموم حديث أنت أولى به ما لم تنكحي، قالوا ولو كان اختيار إلى الصبي ما كانت أحق به، وأجيب بأنه إن كان عاما في الأزمنة أو مطلقا فيها فحديث التخيير يخصه أو يقيده، وهذا جمع حسن وهو الراجح، هي أحق به في ذلك في تلك الفترة، فإذا كبر واستطاع أن يقوم بنفسه فيخير، فإن اختار الأب دفع إليه، فإذا غير رأيه مثلا جلس أسبوع عند أبيه غير رأيه يقول أبغى أمي، إذا يدفع إلى أمه، لأن الأصل أن الحضانة تكون الأصل فيها لمن هي؟ لمصلحة الولد، والمصلحة تكون حتى في هذا في العاطفة، تمام؟ فإن غير رأيه كالأكل والشرب، اليوم يبغى فول بكرة يبغى معصوب خلاص، وهو يريد الآن يريد أمه يرجع إلى أمه يرجع وهكذا. وإذا كان عند أحدهما فليس له أن يمنعه من الآخر من الزيارات وإلى غير ذلك، زيارة أحدهما أو دفع إليه يوم أو يومين، لأن الأصل أن يكون هذا الولد في غاية من الراحة، ولا يؤثر هذا الفراق على هذا الولد لا نفسيا ولا دراسيا ولا معيشيا، يكون في كأنهما افترقا، يكون في غاية من الراحة، هذا الأصل نحن نريد هكذا حتى يكون هذا الولد صالحا. المشاكل هذه تؤثر في الأولاد تؤثر، وهذا معروف ومشاهد خاصة بين الزوجين الذين افترقا وما اجتمع وما طبق هذه الأحكام الشرعية، يكون الأولاد ضائعين إلا من رحم الله، يضيعوا إلا من رحم الله وتولاهم الله برحمته ووجدوا من يقوم عليهم قياما صحيحا من غير أبويهما، فهذا إن شاء الله. لكن الغالب وكثير أن أبناء المطلقات الذين ما روعي حق هؤلاء الأولاد يذهبون يمنة ويسرى ويستغلوا من المجرمين، يستغلوا في الأمور القبيحة. فلا بد من تقوى الله عز وجل، لا بد من تقوى الله. لا يحمل الإنسان الفراق على بغض الأولاد وعدم القيام بحقوق الأولاد. المرأة إذا تزوجت إيش يحصل؟ تهتم بزوجها، وقد تحب أولاد زوجها الجديد أكثر من أولاد زوجها إيش القديم الذي طلقها، أولاد طليقها، لأن بمحبتها الجديد وقيامه تريد تتحبب وتتودد للجديد، تقوم برعاية أبنائه وأولئك خلاص يقل الاهتمام بهم والرعاية لهم. لذلك قال ما لم تنكحي، فيأخذ أولاده. قال ويقيده هذا جمع حسن بين الدليلين، فإن لم يختر الصبي أحد أبويه فقيل يكون للأم بلا قرعة، لأن الحضانة حق لها وإنما ينتقل عنها باختياره، فإذا لم يخير بقي على الأصل. وقيل وهو أقوى دليلا وأقوى مقيلا أنه يقرع بينهما، يقرع، ما اختار الولد، احتار يختار أمه أو أباه، إيش يفعل يا أخانا أبا عمار؟ يقرع بينهما، يأتي بقرعة هذه للأم ولا للأب، فإذا اختار شيئا خلاص بالقرعة يفصل بهذا الأمر. وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة وحكم به أبو هريرة، جاء رجلان رجل وامرأة فارسيان وقد طلقها ورطن لها أو رطنت له أنه يريد أن ينزع ولدها منها، فرطن لها أن يستهيب، أبو هريرة يرطن بالفارسية، ثبت في هذا الحديث، فاستهموا فأخذ أحدهما، ما أدري من الأب والأم، أخذ الولد. لذلك يقول هنا بلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهيما، فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم اختر أيهما شئت، فاختار أمه فذهبت به، خرجه البيهقي. وظهير تقديم القرعة على الاختيار، لكن قدم الاختيار عليها لاتفاق ألفاظ الحديث عليه ولعمل الخلفاء الراشدين، إلا أنه قال في الهدي النبوي إن التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، فلو كانت الأم أسوى من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وخير له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والله تعالى يقول يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا كانت الأم تترك في المكتب وتعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فهي أحق به، ولا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس. انتهى وهو كلام حسن. يعني إذا كان الأم وإن كان لها الأحقية مثلا أو اختار أمه هنا اختار أمه، ولكن الأم ضايعة مسكينة ما تهتم بالعلم ولا بالتعليم، وتدفع إلى البطالة واللعب وإلى غير ذلك، إيش نفعل؟ نقول له لا، روح لأبيك أب حازم، الأب يعلمك، الأب ما شاء الله مستقيم. وقيل التخيير يكون، يعني اختلفوا هل البنت لا تخير إنما تكون مع الأب لأنه هو أغير عليها وهو الذي يقوم بشؤونها، يعني إذا خلاص كبيرة خلاص هو الذي يعني ينتبه لها أكثر من الأم، وهذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولعل الحديث يعني لم يفرق بين إيش والحديث لم يفرق بالتخير بين الذكر والأنثى، وإن فرقوا اختلفوا، بعضهم من قال مطلقا التخير، وبعضهم من قال إذا كانت بنت فلا تخير، تكون عند الأب لأنه هو الذي يقوم بمصالحها وينتبه لها أكثر من الأم. والراجح الأول والله أعلم أنه إيش، أنه لا يفرق بين البنت والابن، كلاهما سواء، ويكون ما عند من يستطيع على قيام حق القيام، والله أعلم، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.